ولما كانت الحلقة 99 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فحياه جمالها وأسكره خيالها وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حمال الأسية منذ نزلت في قصره وردشان وكافأها على الإساءة بالإحسان وهو حيران، فلم تمر به بضعة أيام حتى وجد نفسه على غير ما يرام، وأصبحت تداخله إحساسات خفية بالنسبة للولية، فهي أحيانا غريبة عنه وهي أحيانا قريبة منه، وهي في الحالين تتراءى له رأي العين. فلما كانت هذه الليلة وكان جالسا معها، سمع من الخارج صرختها، وذهل حمال الأسية وترك لولية وأسرع إلى الخارج، فإذا هو أمام لولية ولم يصدق الفتى عينيه وهي تكلمه وتشير إليه، فأخذها من يدها وأسرع إلى حجرتها، فإذا هي أمام صورتها، وذهلت الفتاة وتحير عقلها وتاه، وخيل إليها أنها تنظر في مرآه. كل هذا يا مولاي مما يرويه حمال الأسية أمام الملك مهيار ووزيره دينكار وشنكار وأعيان البحار، وكان الجميع يصغون إليه في ذهول وهو يقول: ده أنا اللي حصل لي ما حصلش لحد في الدنيا. كمل يا حمال الأسية. أنا لما سمعت الصوت بينده عليا سبت جوه لولية، خرجت بره لقيت لولية، ما بقتش مصدق عيني، دي لولية ودي لولية، الصوت والشكل واللون والملامح وكل حاجة هي. أنا بقيت زي المجنون وزعقت على الخدمين وصحيت النايمين، وبعت مرجان يجيب لي الشيخ أمهات أوام، وراحوا صحوا الراجل من عز النوم وقالوا له قوم. الراجل صحى من النوم مفزوع وقام وخد عبيته على كتافه وجه أوام، وأنا واقف حيران بغلي سمعت صوته من بعيد جايلي، ولقيت ده داخل لي وهو بيقول لي: إيه خير؟ في إيه يا ولاد؟ تعال الحقني يا عم أمهات. الله، لولية انت بتبكي ليه؟ شوف التانية دي ايه. الله، بص للاتنين. يا خبر، تقدر تقول لي مين فيهم لولية؟ ده انا مش مصدق عينيا. اسأل قلبك يا حمال الأسية، اسأله يقول لك عليا. حتى الصوت كمان، الصوت والشكل وال... لكن استنى يا عم أمهات، ده في علامات. تعال انت هنا. حمال الأسية، في علامة على كتف لولية. حمال الأسية، اكشفي كتفك ده. طيب اهو العلامة اهي. تبقى هي لولية. حمال الأسية، انت مش لولية، دي شيطانة. عارفة ان على كتفي علامة راحت هي. لو انت وريني كتفك انت رخرة اهو. الله، العلامة. لا، ده انا هتجنن، كل واحدة منهم على كتفها العلامة. استغفرك يا ربي. طب اسمع ما اقول لك يا ابني. شايف يا عمي، انت طبعا قلت لها كلام ما يعرفوش غيرها، وطبعا في اسرار بينك وبينها. اسألهم الاتنين عن اي حاجة منها، واللي تعرفها تبقى هي لولية. ايوه ده رأيي. أنا حسألكم عن حاجات ما تعرفهاش غير لولية. اسأل قول. امبارح في حاجة قالت لي عليها لولية. إيه هي؟ بشرتك بالخبر السعيد وقلت لك إن حاجة مولود. الله، الاثنين عارفين. طيب إذا كانت لولية واحدة من الاثنين، تبقى التانية عرفت منين؟ حمال الأسية، حمال الأسية. اسكتي اسكتي انت وهي. العلامة موجودة في الاثنين والكلام يعرفوه الاثنين. طب في حاجة تانية. أيوة النهاردة وأنا خارج الصبحية في كلمة قالتها لي لولية. إيه هي؟ قلت لك يا حمال الأسية احترس من أخوك أرمان. عجايب. وقلت لها ايه؟ قلت لي ايه يا لولية؟ وقالت لي ايه؟ قلت لك ما تسألنيش عنه، ده اخوك ومحبش ازعلك منه. اعمل ايه دلوقت؟ الكلام ده حصل بيني وبينه، عرفتيه منين؟ انت اللي عرفتيه منين؟ انت جنية، انت مش لولية، اطردوها المجرمة دي. انت مش لولية، حرامية، انت جاية تسرقي مني حمالي الأسية. انت ساكت يا حمال الأسية. دبرني يا عم أمان. الحكاية دي حصلت ازاي وامتى؟ حصلت الوقت اهو وانا قاعد معاها. كنت قاعد مع لولية؟ ايوة. وبعدين؟ وانا قاعد معاها في اوضتها سمعت صوت بيصرخ زي صوتها وخرجت برا. الايد دي ودي كانت قاعدة معاك؟ كانت نايمة ومتغطية. يا ابني لا أقرب للعقل ان اللي في الفراش تبقى هي لولية. عم امات. انت هتبلفينا بالعياط ولا هتاخديهم بالصوات؟ هي دي لولية. انت لولية. انا اللي لولية. انت مستني ايه؟ ما بتطردهاش ليه؟ حمال الأسية اخرج يا ملعونة. اطردوها برا يا برجان. ما تطردنيش يا حمال الأسية، انا ماليش حد غيرك في الدنيا، انت كل اهلي، انت ابويا وانت امي. عمرك يا حمال الأسية. اطردوها برا. دي ملعونة، دي ساحرة. تعالي. ايوه سيبوني حمال الأسية. شيلوها، انتوا مستنيين ايه؟ تعالي. حمال الأسية، حمال الأسية، حمال الأسية. ارموها برا واقفلوا الباب وراها. اقفل الباب. ومن يومها يا مولانا السلطان وانا عايش حيران. حاجة غريبة يا حمالي الأسية. أنا لولية، أنا اللي اديتك الجمل، أنا اللي عملت لك غزالة، أنا اللي قابلتك في القصر. أنت تقولي لي كده وهي تقول لي كده، مش عارف راسي من رجلي. إذا كنت أنت لولية أبقى ظلمتك لأني طردتك، وإذا كانت هي أبقى ظلمتها لأني هجرتها. في طريقة وهي اللي هتكشف لنا الحقيقة. طريقة ايه؟ احنا نجيبها ونسمع حكايتها. هي هتقول لك كلامها لا تقدر تصدقها ولا تقدر تكذبها. انت نسيت التنين؟ اهو ده اللي يبين لنا الشك من اليقين. مين من الجن الموجودين يطلع فوق عند البني ادمين ويجيبها لنا هنا في غمضة عين؟ انا اجيبها في غمضة عين. طيب يلا يا عبد المعين. قول يا معين. تعالي مدي. حضرت يا ملك البحار، هاتوها. ابويا ابويا. لؤلؤة البحار. انا بنتك لؤلؤة البحار. انت هنا يا مجرمة، انت حرامية، انت سرقت مني حمال الأسية. الله، حمال الأسية وأرمان وخالتي رفية. أنا لولية، أنا لولية. أنا مش مصدق عينيا. أنهي فيهم بنتي. أنا بنتك لؤلؤة البحار وحمال الأسية هو اللي سماني لولية. أنت كدابة، أنت اللي كدابة. بس أنا هعرف مين فيكو الصدقة ومين فيكو الكدابة. تعال أنت هنا. أنا بصي وراكي شوفي ده إيه. ده التنين ده بقاله 1000 عام وظيفته انه يسمع الحكايات والكلام. اذا كان اللي بيقولها صادق ما يعملش حاجه فيه، واذا كان كذاب يفسخه من ايديه ورجليه. طب خشوه، ابعدوه. ده هو اللي هيراقب كلامك. هيراقب كلامي عشان ما تكذبيش قدامي. قولي لي بقى حكايتك، ايه اصلك وفصلك واسمك؟ انا يا مولاي اسمي لولية. قول الحقيقة احسن لك. انت بتكذبي. قول الحق قبل ما يكلم. طيب حشوه، انت اللي تقدري تحشيه. قول الحق وهو يبعد عنك. طيب انا مش لولية، انا وردشان. وردشان؟ انت وردشان؟ انا وردشان. وازاي بقيتي زيي؟ ازاي؟ هقول لكم كل حاجه، بس بعدوا التنين ده عني. اتكلمي، ايه حكايتك؟ طيب هقول لك. قولي. على ما توحدوا الله. لا اله الا الله. وبدات تحكي لهم حكايتها وتروي روايتها، فذكرت لهم انها وردشان وانها كانت تحب. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.